نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان جل وعلا قد متع الكفار المكذبين من قومه وأمثالهم بزهرة الحياة الدنيا وبهرجها، فإنما ذلك لاختبارهم ليظهر المغترون بالحياة الدنيا الذين يرفضون لأجلها اتباع الرسل عليهم السلام، ويرفضون الاستقامة على منهج الله عز وجل. فلا تلتفت أيها الرسول إلى تلك المظاهر الدنيوية، فإنها فانية زائلة، والذي وعدك ربك به في الحياة الآخرة من الثواب الجزيل خير لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا وأدوم، لأن نعيم الآخرة خالد لا انقطاع له ولا نفاد. ثم يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالمحافظة على الصلاة، وأن يصبر على أدائها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. وفي كون الله تعالى أمر رسوله بأن يصبر على إقامة الصلاة دليل على أن إقامتها كاملة أمر يحتاج إلى بذل الجهد. وإذا نظرنا إلى الصلاة الكاملة فسوف نجد أن الخشوع المبني على حضور القلب قلما يتوافر لأحد بصورة كاملة، مع أنه شرط لقبول الصلاة، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلى أن قال: إلا عشرها. ويبين ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وإذا وصل المسلم إلى إتقان الصلاة فإنه يكون من المحسنين الذين أثبت الله تعالى معيته لهم بالحفظ والنصر، ومن كان الله معه فإنه ييسر له رزقه في هذه الحياة. ولهذا وعد الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعده في هذه الآية بتيسير الرزق له، ثم يبين تعالى أن العاقبة الحميدة في الآخرة لأصحاب التقوى، لأنهم هم الذين التزموا بفعل أوامره واجتناب نواهيه واستقاموا على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.